وغني تاجر الصبر قل لي فين مدان طلبت من الزمن يساعدني سجين المرار مدان وقد الزمان لا تخشر ولا الدان تاجر الصبر صبر قلبي بوجهي يا تاجر الصبر صبر قلبي بوجهي سبلت امر للوقت بالبه واشترى فيه اسمع كلام عال سلطان الغرم عليهم باكم يا اخويا وانا ليا جلد على نوم ودين صابر على التعب يمكن يجين يمكن يجين يا نيوم طلبت من انا يوم كشر ولا وعجبنا الشوف خدنا ودينا وجبنا ضيعنا كل اللي وجبنا دعونا ردي وجبنا احمر ابنا وخلنا عجبنا يلي معاك المية يلي معاك المية عجبني داويد يلي معاك المية عجبني داويد اشرب دمع عينيا اشرب دمع عينيا ولا بيبلغ سجون دلقوا كل العرب انا مظلوم انا مظلوم يمكن انا مظلوم يا سلام شفتك ماشي بدراويشك تشوفني وبداري وشك شفتك لا شف درويشك تشوفني وداري وشك خدت اخر من غشك وحكتني ويبني يا بابا يا كتاب تكتب عليا.